على الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فأولئك مع وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.